بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم أنه قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم، وفي رواية: لا يؤمن العبد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله باب، أي هذا باب، ولا يجوز فيه إلا الإعراب بالتنوين، باب هكذا، أو الوقف على السكون باب، ثم يبدأ بما بعده، أو الوقف على السكون، وليس فيه بحال للإضافة، يعني لا ينفع فيه هنا الإضافة على الرفع، باب ما ينفعش هنا علشان حرف حرف الجر. نعم. والتقدير: هذا باب فيه من شعب الإيمان أن يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى هذه شعبة جديدة من شعب الإيمان التي يعني أجملها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في بيان عدد من هذه الشعب رحمه الله تعالى. فهذه شعبة جديدة من شعب الإيمان، وهو أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. ووجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله أن الشعب الواحدة في الباب الأول هي أطعام الطعام، وهو غالبا لا يكون إلا عن محبة المطعم، يعني دائما أبدا من عادة الناس أن أنت يعني لا تطعم إلا من تحب، هذا تضيفه، بخلاف الإطعام الذي هو في الكفارات كإطعام واجب أو شيء من هذا القبيل. لكن في أمور الضيافة وكذا أنت لا تضيف إلا إنسان تميل إليه. وهذا الباب فيه شعبة وهي المحبة لأخيه، فيه شعبة وهي المحبة لأخيه. قوله من الإيمان أن يحب لأخيه، قال الكرماني: قدم لفظ من الإيمان بخلاف أخواته، حيث قال: أطعام الطعام من الإيمان. هنا قال إيه؟ من الإيمان أن يحب، وهناك كان بيقدم الشعب على إيه؟ على الإيمان، الشعب على الإيمان. فقال: قدم لفظ من الإيمان بخلاف أخواته، حيث قال: إطعام الطعام من الإيمان، ونحو ذلك من الأبواب الآتية التي مثله، إما للاهتمام بذكره وإما للحصر، إما للاهتمام بذكره وإما للحصر. فكأنه قال: المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان، أي تعظيما لهذه المحبة وتحريضا عليها، تعظيما لهذه المحبة وتحريضا على هذه المحبة. قال الحافظ رحمه الله تعالى، وهو توجيه حسن، إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر معا، يعني الباب التالي أليق بالاهتمام والحصر معا من هذا الباب، وهو قوله: باب أو باب حب الرسول من الإيمان، حب الرسول من الإيمان، ومع ذلك لم يقدم إيه؟ من الإيمان. ماشي كده، لم يقدم هذا. ده إذا كان الكلام على الإيه؟ على الحصر، فالحصر والاهتمام هنا إيه؟ أولى. الحصر والاهتمام هنا أولى. فالظاهر أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما أراد بذلك التنويع في العبارة، ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقدمه. واضح المعنى؟ نعم. وقال البدر العين رحمه الله الذي ذكره يعني الحافظ ابن حجر لا يرد على الكرماني وإنما يرد على البخاري رحمه الله، حيث لم يقل باب من الإيمان حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يجاب عنه، يعني أن يجاب عن الإمام البخاري رحمه الله بأنه إنما قدم لفظة حب الرسول صلى الله عليه وسلم إما اهتماما بذكره صلى الله عليه وسلم أولا، وإما استلذاذا باسمه صلى الله عليه وسلم مقدما، ولأن محبته صلى الله عليه وسلم هي عين الإيمان، ولأن محبته صلى الله عليه وسلم هي عين الإيمان، ولولا هو صلى الله عليه وسلم ما عرف الإيمان، ولولا هو صلى الله عليه وسلم ما عرف الإيمان. رجال هذا الحديث أو هذا الإسناد ستة. رجال هذا الحديث أو هذا الإسناد كام؟ ستة. قوله حدثنا مسدد بضم الميم وفتح السين والدال المشددة هو ابن مصرهد ابن مصربل الأسدي أبو الحسن البصري، ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة رحمه الله تعالى. قيل اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد لقبه، ومسدد لقبه. روى عنه الإمام البخاري، وروى عنه كذلك أبو داود من الأربعة، وروى عنه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي بواسطة. روى عنه بإيه؟ بواسطة. توفي رحمه الله سنة 228 من الهجرة، له في صحيح البخاري رحمه الله تعالى 392 حديث، 392 حديث. قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ، ثقة متقن إمام قدوة. قال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان. وقال علي بن المديني ما رأيت أحدا أعلم بالرجال من يحيى ابن سعيد رحمه الله. وقال عبد الرحمن بن مهدي اختلفوا يوما عند شعبة، اختلفوا يوما عند شعبة، شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وهو شيخ يحيى وشيخ عبد الرحمن وغيرهم، فقالوا له اجعل بيننا وبينك حكما. اختلفوا يعني مع شعبة في مسألة، فقالوا نحكم، فاختر حكم بيننا وبينك. فقال شعبة رحمه الله تعالى قد رضيت بالأحول، يعني يحيى ابن سعيد القطان. فجاء يحيى رحمه الله فقضى على شعبة، وشعبة ايه؟ شيخه. فقضى على شعبة يعني حكم على مين؟ حكم على شعبة. فقال شعبة رحمه الله ومن يطيق نقدك يا أحول. فشوف المعاني، شعبة يطلب حكم، والحكم أحد تلاميذ شعبة، ماشي كده، ويأتي الحكم فيقضي على شعبة. التلميذ يقضي على ايه؟ على أستاذه، والأستاذ يرضى ويقبل ويسلم، ما يتكبرش، وان هو يعني الحكم مش في صالحي، وده تلميذ عندي مش كده، او ده يطلب الحديث مني، فيعني ازاي ان انا انزل على حكمه وكذا وكذا. واضح؟ فهذا ان دل يدل على انصاف العلماء، ولن تجد الانصاف الا عند اهل العلم، من تأدب بالعلم، من تأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب الذي أدب الله عز وجل به رسوله، وأدب به الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، فتجد هذا الأدب وهذا الإنصاف عند إيه؟ عند أصحاب الحديث، عند أصحاب الحديث. علق على ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله فقال هذه غاية المنزلة، إذ اختاره شعبة من بين أهل العلم، ثم بلغ يعني من يحيى ابن سعيد، ثم بلغ من دلته بنفسه وصلابته في دينه أنه قضى على شيخه، أنه قضى على شعبة رحمة الله على الجميع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كان يحيى بن سعيد متعنتا في الرجال، يعني من الطبقة المتشددة، من الطبقة المتشددة في الجرح والتعديل رحمه الله تعالى. فإذا رأيته وثق شيخا فاعتمد عليه، يعني الطبقة دي لما تيجي توثق إنسان تعدله تقول أنه ثقة أو أنه صدوق مثلا أو شيء من هذا القبيل، فلا تنظر إلى قول أحد آخر، يكفيك أن هذه الطبقة الأسهل عندها هو إيه؟ أن تلين أو أن تجرح، ده أسهل حاجة عنده أنه يجرح الراوي. فلما يجي يقول لك لا ده الراوي ده ثقة، خلاص ما إن المسألة عنده إيه؟ ليست من السهولة بمكان، ليس واسع الخطو في ذلك. فطالما أنه من الطبقة المتعنتة جدا في هذا الأمر، وقد يلين الراوي أو يجرح الراوي بأقل شيء، بأقل شيء، حتى أن البعض الآخر قد لا يعد ذلك جرحا، ومع ذلك إذا جاءك توثيق هذه الطبقة فيكفيك، إذا جاءك توثيق هذه الطبقة يكفيك. أما إذا رأيت أحدا من هذه الطبقة يلين راويا من الرواة فعليك أن تتريث وتتمهل حتى تنظر في قول غيره، حتى تنظر في قول غيره. أما إن لين أحدا فتأن في أمره حتى ترى قول غيره فيه، فقد لين مثل إسرائيل ولين همام، شوف دولت كلهم، وهو لا احتج بهم الشيخان، خرج احتج بهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، مما يدل عليه على شدتهم في الجرح أو شدتهم في أمر الرجال. قال ابن خزيمة رحمه الله: سمعت بندار محمد بن بشار بندار الحديث رحمه الله تعالى يقول: اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من 20 سنة، ما أظنه عصى الله قط، ما أظنه. شوف دي بركة الحديث، هذه بركة لي بركة الحديث وتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن في الدنيا في شيء، كانت أسهل حاجة عند الدنيا، وكانوا دائما أبدا في رغبة وإعراض عن الدنيا وإقبال على الله تبارك وتعالى، كل همهم هو إيه؟ نصر الدين، نصرة الدين، والذب عن السنة، والذب عن لي عن السنة، وبيان الصحيح من السقيم أو الصحيح من الضعيف، كان هذا هو هم هؤلاء أو هذه الصفوة من هذه القرون الفاضلة. توفي يحيى بن سعيد القطان رحمه الله 198 من الهجرة عن 78 سنة، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. قال عن شعبة، شعبة هو ابن الحجاج رحمه الله تعالى أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد رحمه الله، وهو أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة. توفي 160 من الهجرة عن 77 سنة، احتج به الجماعة. وعن حسين المعلم هو ابن ذكوان العوذي البصري المؤدب رحمه الله تعالى، ثقة ربما وهم، ثقة ربما وهم، توفي 145 للهجرة، احتج به الجماعة. عن قتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، فإنه مدلس معروف بذلك. توفي قتادة رحمه الله 117 للهجرة، وقيل بعدها عن 56 عاما، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أمه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، وكانت طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عنها، فقالت: يا رسول الله إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت خادمك أنس، قالت خادمك أنس، فما ترك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج، حجاج بن يوسف الثقفي، البصرة بضع وعشرون ومئة، يعني دفن له من أولاده وأولاد أولاده حوالي بضع وعشرون ومئة، بضع وعشرون ومئة، وده كان يعني في وباء أو طاعون اجتاح هذه المناطق والله تعالى أعلى وأعلم. أخرجه البخاري. توفي أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 92 أو 93 من الهجرة، وقد جاوز المئة، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، آخر الصحابة موتا بالبصرة هو أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما آخر الصحابة موتا على الإطلاق فهو أبو الطفيل واثلة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. أنس أحد المكثرين السبعة، أحد المكثرين رضي الله تبارك وتعالى عنه. روي لأنس رضي الله عنه 2286 حديث، روي لأنس 2286 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 168 حديث، وانفرد البخاري ب83 حديث، وانفرد مسلم ب71 حديث. احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. المسألة الأولى وهي لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، يعني هذا إسناد إيه؟ خماسي. الثانية أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه مسدد، فلم يخرج له مسلم وابن ماجة، لم يخرج له مسلم وابن ماجة. كذلك أنه مسلسل بثقات البصريين، مسلسل بثقات البصريين. ومن اللطائف أن هذا الإسناد رواته بصريون، والحديث الذي قبله مصريون، والذي قبله كوفيون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء، يعني مصري كوفي بصري. نعم. كذلك أن فيه أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المكثرين السبعة وآخر الصحابة موتا في البصرة رضي الله عنهم جميعا. كذلك أن فيه التحديث والعنعنة، فيه التحديث والعنعنة. أيضا هذين إسنادان موصولان، هذين إسنادان موصولان، أحدهما عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس، والإسناد الثاني أو الإسناد الآخر عن مسدد عن يحيى عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس. يبقى الحديث ده له إسنادين. نعم. فقوله وعن حسين المعلم معطوف على شعبة، معطوف على شعبة، والتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، عن شعبة وعن حسين كلاهما إيه؟ عن قتادة. وقال وإنما لم يجمعهما لأن شيخه مسدد أفردهما. يبقى الراوي لا حيلة له فيما أخذ من شيخه، لابد أن يأتي به كما إيه؟ كما أورده الشيخ، ماشي كده، لا يتصرف فيه بشيء، وإن تصرف لابد أن يبين أن هذا من تصرفه. يعني مثلا لو جاء الراوي مثلا بيقول عن يحيى أو عن شعبة عن الأعمش، فهو عايز يوضح الأعمش، أو عن سليمان بن مهران، فهو عايز يبين من سليمان بن مهران، ماشي كده، هو سمعه من شيخه الأعمش أو سمعه من شيخه سليمان بن مهران، فعايز يبين هذا الأمر، يوم يقول إيه هو يعني سليمان بن مهران هو الأعمش، أو سليمان بن مهران يعني الأعمش، وهو ده إيه من تصرفه هو، حطه بين قوسين كده ويقول هو عشان يوضح مين ده، لكن لابد أن يأتي به. لكن للراوي أن يتصرف في شيخه، ماشي كده، يقوله بالاسم، يقوله باللقب، يقوله بكنية، مش مشكلة. لكن لو الشيخ بتاعه ذكر راوي أو ذكر شيء بلقب أو بكنية أو ذكره كما هو، على الراوي أن يذكر لفظ إيه؟ لفظ شيخه، لفظ إيه؟ لفظ شيخه كما هو، ماشي كده. لأنه لو غير يبقى إيه؟ لم يقل إيه؟ ما قاله الشيخ، لم يأتي بلفظ الشيخ، واضح؟ فهذا ليس منين؟ ليس يعني هذا من المخلات في أدب الرواية، ماشي كده. فدي من المسائل اللي لابد من التنبيه عليها، وسيأتي لها يعني نماذج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، وإنما لم يجمعهما لأن شيخه مسدد إيه؟ أفردهما كذلك، فهو لم يتصرف في هذا الأمر. فأورده البخاري معطوفا اختصارا. دي مسألة، في كمان مسألة مهمة جدا. شعبة رحمه الله كما عندك في الحديث قال عن قتادة، مش كده؟ قال عن إيه؟ عن قتادة، في حين إن حسين المعلم ماذا قال؟ حدثنا قتادة. فلو جمعهما، لو جمعهما مثلا بالعنعنة وقع خلل، لأن شعبة عنعن لكن حسين المعلم صرح بالتحديث. ولو جمعهما فقال حدثنا وقع خلل، لأن واحد منهم روى بالعنعنة والثاني روى بالتحديث، فما ينفعش، واضح كده. ودي من الدقائق المهمة جدا في الرواية، دي من الدقائق المهمة جدا في الايه؟ في الرواية. وهذا الأمر حقيقة عايز تستمتع بقى بهذا الشغل جدا، انظر أسانيد الإمام مسلم، انظر أسانيد مين؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ترى العجب، ترى العجب في مثل هذه الأمور رحمه الله تعالى. نعم، فيبقى كده ليه قال هذه؟ ليه ما جمعهمش؟ يبقى هو سمعهم من شيخه هكذا بالإفراد، أدي مسألة. ومسألة تانية أن فيهم واحد عنعن وهو شعبة، والثاني صرح بالتحريف، فينفعش يجمعهم لا على عنعنة ولا علي على تحديث، وإلا يكون إيه؟ وقع خلل. يبقى كده فيه خلل في خلل في الرواية. نعم. وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين المعلم معلقة، وهو غلط، فقد أخرجها أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ البخاري عن يحيى القطان عن حسين المعلم. قال الحافظ في التغليق: فيحيى القطان رواه عن شعبة عن قتادة، وعن حسين المعلم عن قتادة، فله فيه شيخان، فله فيه شيخان. وإنما لم يجمعهما لأن مسددا حدث به هكذا مفرقا، وإنما نبهت عليه، وإن كنت لا أرى أنه من المعلق كما زعم البعض، لأن بعض الشراح زعم في نظائر له أنه معلق، يعني من الأحاديث المعلقة، فأردت التنبيه عليه لئلا يغتر به، لئلا يغتر به. أيضا من الأمور التي ينبه عليها أن المتن المذكور هنا هو سياق شعبة أو لفظ شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، أما لفظ حسين المعلم من رواية مسدد التي ذكرناها فهو: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره. وللإسماعيلي رحمه الله من طريق روح عن حسين: حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. فبين المراد بالأخوة وعين جهة الحب، يبين المراد بالأخوة أن يحب لأخيه للمسلم ما يحبه لنفسه من الايه؟ من الخير. والجهة أنه يحب لأخيه الايه؟ المسلم، يحب لأخيه الايه؟ المسلم. يبقى المراد بهذا الايه؟ المسلم. يبقى بين الجهة وبين ايه؟ نعم. وزاد مسلم رحمه الله تعالى في أوله، في أول هذا الحديث، عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى القطان عن حسين المعلم به: والذي نفسي بيده. يبقى بدأ بالإيه؟ بدأ بالقسم، بدأ بالقسم. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. هنا في مسألة، إن قيل قتادة رحمه الله تعالى كما تقدم مدلس، وهو لم يصرح بالسماع من أنس، في رواية شعبة. فإيه الجواب في هذه المسألة؟ ماشي كده بداية كده يعني في عجالة. مسألة التدليس، مسألة الايه؟ التدليس. التدليس هو الإخفاء والتغطية والستر والكتمان، كل ده يأتي بمعنى ايه؟ بمعنى التدليس، وهو إخفاء عيب في السلعة عن المشتري. السلعة تكون معيبة ماشي كده، يوم ايه؟ يخبيها او يخفي العيب على اساس ايه؟ المشتري يعني ياخدها على انها ايه؟ ماشي كده. فهذا يسمى ايه؟ يسمى تدليسا. فهذا ايه؟ التدليس. وهذا التدليس من الناحية اللغوية. ايضا التدليس هو اختلاط النور بالظلام بحيث لا يتبين، ويسمى الدلس. يسمى الايه؟ الدلس. نعم. فكأن الواقف على الحديث، كأن الواقف على الحديث المدلس عمل له ايه؟ غطى على الراوي ماشي كده، فلم يبينه له، فلم يبينه ايه؟ فلم يبينه للواقف على الحديث. فالواقف هيهمه جدا هو ايه؟ يعرف رجال هذا الحديث عشان يحكم على هذا الحديث بما ايه؟ بما يستحق المرتبة بتاعته، المنزلة بتاعته. هل هو في عداد القبول أو هو في عداد الرفض إلى آخر هذه الأمور. وكذلك يحكم على الإيه؟ على الراوي ماشي كده. فلما يجي هنا يدلس أو يكتم أو يغطي على الراوي ولا يبينه ولا يعرفه للواقف على هذا الحديث، يبقى عمل إيه كده؟ دلس. دلس وغطى على الراوي، فلم يتبين له الإيه؟ الأمر. لم يتبين له شأنه، شأن هذا الراوي، شأن هذا الراوي. فصار بذلك الحديث مدلسا، فصار بذلك الحديث إيه؟ مدلسا. المحدثون رحمة الله عليهم أطلقوا هذا الاصطلاح على اللي هو التدليس، يعني على قسمين رئيسيين، وهو ما يعرف بتدليس الإسناد، وده عنوان أو رأس وتحت منه ايه؟ اقسام او انواع. وتدليس الشيوخ، وتدليس الايه؟ تدليس الشيوخ. تدليس الاسناد كما عرفه بعض اهل العلم، وهو تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هو ان يروي الراوي، ان يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ماشي كده. يبقى دلوقتي الراوي حيروي عن الشيخ بتاعه الذي لقيه وسمع منه، وأم جاي الإيباء، أو عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن عاصره ولم يلقه، بصيغة توهم السماع. بصيغة إيه؟ توهم السماع. يبقى هو في الأول أن يروي الراوي عمن إيه؟ لقيه وسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه يعني لم يسمع منه ماشي كده. فهو روى ما لم يسمع، الراوي روى ما لم يسمع من ده أو من ده، بصيغة توهم السماع، مش صريحة في السماع. ليه مش صريحة في السماع؟ لأنه لو صرح بالسماع وهو لم يسمع مش هيبقى تدليس، هيبقى إيه؟ كذب. والكذب يسقط العدالة، الكذب من خوارم الايه؟ العدالة ماشي كده. والعدالة ركن الرواية الأعظم أو الأكبر، فممكن أي حاجة غير العدالة ممكن تنجبر. الضبط ممكن ينجبر مثلا بتعدد الطرق أو كذا أو كذا، لو عنده وهم أو عنده غلط أو عنده أو عنده ممكن نشوف يعني يبقى فيه متابع، يبقى فيه شاهد، تمشي المسألة ماشي كده. لكن لو كانت الإشكالية في عدالة الراوي فهذا لا يقبل منه صرف ولا عدل، خلصت المسألة بقى ماشي كده. فلو كذب، الكذب هنا ايه؟ مسقط للعدالة، انتهى امره، انتهى ايه؟ انتهى امره ماشي كده. واضح الكلام؟ فعشان كده مهم جدا ان نتبين ايه معنى العنعنة، يعني ايه الصيغة المهمة دي، ايه الصيغة المحتملة، لكن ليست صريحة في الايه؟ في السماع، لكنها توهم فقط، لكنها ايه؟ توهم فقط. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اعترض على هذا التعريف، فقال لو قلنا هو رواية الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم يبقى كده عرفنا التدليس. لكن ان هو يروي عمن عاصره ولم يلقه لا، ما نقدرش على ده تدليس، ما نقدرش على ده ايه تدليس. ليه؟ قالت لان التدليس، التدليس وان كان هو فيه تغطية على الراوي لكن الاسناد متصل ولا فيه سقط؟ متصل، ما فيهوش سقط، ماشي كده. الاسناد في التدليس ايه؟ متصل، ماشي. الاسناد ايه؟ متصل. الراوي اللي هو دلسه بالعنعنة هو اوهم لكن فيه راوي، ولذلك اذا وقف لابد ان هو ايه يقول الراوي، ولابد ان هو يصرح علشان ايه، لو المدلس لو ما صرحش مش هنقبل منه، ماشي كده. بخلاف انه ايه يروي عمن عاصره ولم يلقاه، ما حصلش بينهم لقاء، فهنا اكيد هذا الاسناد ليس بايه، ليس بمتصل. السقط هنا حقيقة، في سقط حقيقي هنا، واضح كده، ماشي كده الكلام. طيب لكن هنا في معاصرة، هنا في معاصرة، فإذا كان في معاصرة فهنا الحافظ يسمي هذا من المرسل الخفي. مرسل ايه؟ خفي. ايه مرسل خفي؟ وفي مرسل خفي وفي مرسل جلي، يعني باين. ازاي؟ المرسل الجلي الواضح هيعرف يعرف بفروق الطبقات، لما يجي تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هنا ده مرسل. مرسل ان فيه هنا فيها عدم اتصال، في عدم ايه، هو صورة من صور عدم الاتصال، ماشي كده. ليه؟ في فرق في الطبقة، في طبقات، ما هو لان التابعي ده روى عن تابعيين غيره وعن صحابة، ولا نقول ان هو ايه اسقط هنا ايه الصحابي فقط، ان الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي. ان لو قلنا الواسطة هو الصحابي وتحققنا ان المحذوف في الاسناد او الساقط من الاسناد هو الصحابي، حكمنا لهذا الحديث بالاتصال وليس بالارسال. ليه؟ لان الصحابة كلهم على العدول، ولا يضر جهالة عين الايه، عين الصحابي في هذا الامر. فلذلك اذا كانت هناك معاصرة، فبنسميه من المرسل الايه، المرسل الخفي، من المرسل الخفي. والدليل على كده اللي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، ان المخضرمين، المخضرم ده مصطلح، وهو التابعي الذي ادرك الجاهلية وادرك الاسلام، يعني كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قاب قوسين او ادنى ان يلحق بركب الصحابة لكن ما حصلش، لم يعني يقدر له رب العالمين تبارك وتعالى له هذا الايه، هذا الامر، لكنه كان معاصرا للنبي، كان معاصرا للايه، للنبي، كأبي عثمان النهدي، قيس بن أبي حازم، أبي إدريس الخولاني وأمثال هؤلاء، ماشي كده. ده بنسميه مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعرف هل لقي النبي أو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ماشي كده. فلما يجي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش قال أبدا إن هنا ده إيه تدليس، لكن قالوا ده إيه مرسل، فعد ذلك من المرسل الايه، من المرسل الخفي. يبقى المرسل الخفي هو رواية الايه، المتعاصرين يعني، ماشي كده، الرواية فيه للمتعاصرين. ولذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى والامام مسلم في علاج هذه القضية، قضية المعاصرة ديت، الامام البخاري هيشترط في الراوي إذا ما كانش معروف بتدليس، إذا كان سالم من التدليس هيشترط في الراوي أنه يصرح بالسماع من شيخه ولو مرة واحدة، أنه لقي هذا الرجل، لقي هذا الشيخ وسمع منه ولو مرة واحدة حديثا واحدا، ولو روى بعد كده كل الأحاديث جت عنه بالعنعنة، فهذا يحمل على الإيه؟ على الاتصال، إلى أن يثبت العكس، لحد ما نثبت أن لا الحديث دوت لم إيه؟ لم يسمعه، ماشي كده. ده شرط الامام البخاري. الامام مسلم رحمه الله ودت فيه بقى المسألة ديت قوي، مسألة المعاصرة، ان البعض قد يقول ان الامام مسلم يشترط السلامة من التدليس مع المعاصرة. لا، الامام مسلم لا يشترط ذلك، هو يشترط السلامة من التدليس مع معاصرة، وهذه المعاصرة فيها إمكانية لقاء. ولذلك قال رحمه الله تعالى عن الراوي وشيخه: لو أن راويين تعاصرا تعاصرا وأمكن تلاقيهما، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما التقيا، كما أنه لم يأتي في خبر قط أنهم إيه؟ لم يلتقيا، حكمنا لهذا الإسناد بالاتصال إلى أن يثبت العكس أنهما لم يلتقيا. أما والحال هكذا على الستر يعني نحكم بهذا الإيه؟ نحكم بالعلعنة على أنها إيه؟ متصلة، طالما أن الراوي سالم من التدليس وأنهما إيه؟ تعاصر وفي إمكانية لقاء، وفي إمكانية إيه؟ وفي إمكانية أن يلتقي بهذا الشيخ أو بهذا الرجل الذي يروي يروي عنه. واضح كده؟ دي يعني المسألة كده في عجالة. فالتدليس من هذا المنطلق، ده تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. فالحافظ ابن حجر هيقول لك لا، التدليس هنا بقى هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي يروي عنه، الذي يروي عنه، فيروي عنه حديثا أو عدة أحاديث مثلا، وهو لم يسمع هذه الأحاديث أو هذا الحديث بعينه من شيخه. ماشي كده؟ لم يسمع هذا الحديث بعينه منين؟ من شيخه، بصيغة هذه الصيغة تحتمل السماع أو توهم السماع. هو ده الإيه؟ ده تدليس الإسناد الذي يعني. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قول البزار، وهو الذي يعني المعتمد عند الخطيب وعند غيرهم من أهل العلم، من أهل العلم. يبقى هو ده تعريف الإيه؟ تعريف التدليس. ده بالنسبة للتدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. طيب هذا النوع يتصرف معه العلماء إزاي؟ يقول لك علاج هذا الأمر، علاج هذه المسألة، إن الراوي لابد أن يبين لنا السماع. إن بين لنا السماع خلاص انتهى أمر الإيه؟ انتهى أمر التدليس، وقفنا على الإيه؟ على الراوي، وقفنا على الإيه؟ وقفنا على الراوي اللي هو إيه؟ يعني حذفه ظاهرا كده من الإيه؟ من الإسناد، أو أسقطه أو غطى عليه في الإسناد، أو غطى عليه في الإسناد، وينتهي الأمر على هذه المسألة. أما بالنسبة لتدليس الشيوخ فهو من الأنواع الأخف في الأمر شوي، أخف. تدليس الشيوخ أمره إيه؟ أخف. وفي حقيقة الأمر تدليس الشيوخ مالوش علاقة بصيغ الأداء، لكن تدليس الإسناد له علاقة بالصيغ، بصيغ الأداء. ماشي كده؟ لكن تدليس الشيوخ لا، مفهوش هذه المسألة. هو تدليس الشيوخ عبارة عن إيه؟ أن يأتي الراوي فيذكر شيخه، تكون الشيخ ده معروف، معروف باسم أو معروف بكنية أو معروف بلقب أو معروف بمهنة أو معروف بصفة. ماشي كده؟ معروف بإيه؟ بصفة من الصفات. فيجي إذا كان معروف بالاسم يسقط الاسم ويذكر اللقب أو يذكر الكنية أو يذكر الحرفة أو المهنة أو يذكر الصفة. وحدثنا مثلا، حدثنا مثلا القصاب، حدثنا الخراط، حدثنا البزاز. طب الناس ما تعرفش ده؟ هو تعرف مثلا فلان، مثلا تعرف محمد، تعرف ياسر، تعرف علي، تعرف ده ماشي كده، لكن ما تعرفش المهنة، ما تعرفش الكنية. فيجي مثلا هو معروف أحيانا في البعض ممكن يكون له إيه؟ اسمين، اسم اللي في شهادة الميلاد مثلا الاسم المعروف به، واسم تاني هو مشتهر به بين الناس. فدلوقتي هو مشهور باسم، مشهور بحاجة معينة، فهو لما يجي يروي ما يروش بالحاجة الإيه؟ ما يروش بالمشهور، يروي بالإيه؟ بالغير معروف. ويقول حدثنا، طب هو صادق ولا مش صادق؟ صادق، حدثنا فهنا ملوش علاقة بإيه؟ بالصيغ. هو لا يوهم إيه؟ لا يوهم اتصال، لأنه متصل بالفعل، هو متصل بالإيه؟ متصل بالفعل. فهو أن يأتي الراوي أو يعمد الراوي إلى شيخه الذي يعرف باسم أو بلقب أو بكنية أو بحرفة أو بصفة، هو مشهور بواحد من دولت، فيوم جاي يعمل إيه؟ يوم هو ينسبه أو يجعل له كنية أو يجعل له لقب أو يجعل له حرفة أو يجعل له إيه؟ بغير الأمر المعروف به أو المشتهر به بين الناس. ليه؟ كي لا يعرفه الناس، كي لا إيه؟ كي لا يعرفه الناس. فهو في حقيقة الأمر فيه توعير بس على معرفة الإيه؟ لمعرفة الراوي، لكن ملوش علاقة بإيه؟ بصيغ الأداء، ملوش علاقة بإيه؟ بصيغ الأداء. واضح كده؟ خطورة هذا النوع أنه ممكن الواقف على الإسناد على هذا الحديث لما ينظر فيه ويستصعب عليه معرفة الراوي، ماشي كده، يوم يعمل إيه؟ يوم يسقط الراوي والرواية، خلاص هو مش عارف، فبالنسبة له صار إيه؟ مجهولا، خلاص انتهت المسألة، يوم إيه؟ مسقط دودة. فدي إشكالية. أو أنه ممكن يختلط عليه مثلا كنية بكنية واحد تاني، ممكن تكون يكون ده ضعيف وممكن يكون التاني ثقة مثلا، ماشي كده، فلما يحصل عليه الخلط دوت فممكن إيه؟ يضعف إسناد أو يصحح إسناد بناء على الإيه؟ بناء على هذا التوهم الناتج عن الإيه؟ عن توعير أو تصعيب معرفة هذا الراوي. ده إشكالية إيه؟ تدليس الشيوخ. ده الإشكالية في تدليس. في نوع تاني بس ده ينزل تحت تدليس الإسناد، وهو معرف بتدليس التسوية. تدليس التسوية العلماء بقى يشترطوا فيه إيه؟ أن يصرح الراوي بالتحديث أو بالسماع في جميع طبقات السند، فيبقى تدليس الإسناد التدليس واقع في طبقة شيوخ الراوي، في طبقة الإيه؟ في طبقة الشيوخ، بخلاف تدليس التسوية أو تدليس التزيين أو التجويد أو التحسين، أنه هو بيجي يعمد إلى الراوي الضعيف، يدور على الراوي الضعيف في أي طبقة من طبقات السند، يدور عليه وهم جاي يعمل إيه؟ هم جاي يشيله من الإسناد، ما بيحطش واحد تاني، هم جاي يشيله من الإسناد، ماشي كده؟ يشيله منين؟ من الإسناد. وهم جاي الإسناد كله إيه؟ مسوي ثقات، يعني كل الإسناد كلهم ثقات إلا الراوي ده، هم جاي منزله يسوي الإسناد كله إيه؟ ثقات. فلعلاج هذا العلماء يشترطوا إيه بقى؟ في الراوي اللي بيتعمد مثل هذا إن هو لابد أن يصرح بالسماع أو بالتحديث في جميع طبقات الإيه؟ طبقات الإسناد، لأن التدليس هنا إيه؟ مش متعلق بطبقة شيوخه، لكن ده متعلق بأي إيه؟ بأي موضع من مواضع الإيه؟ من مواضع الإسناد، أي طبقة من طبقات الإسناد، ماشي كده؟ طيب بالنسبة للتدليس الواقع في الصحيحين، أو بمعنى أصح يعني، أو بمعنى أدق، رواية المدلسين أو روايات المدلسين التي في الصحيحين، ماشي كده؟ البخاري ومسلم. رواية المدلسين اللي في الصحيحين لها حكم خاص، وهو إن هذه الروايات محمولة على الاتصال، العنعنة بتاعت المدلس محمولة على الإيه؟ على الاتصال. ليه محمولة على الاتصال؟ لأنه هو بيشترط الأصل عنده الاتصال، ده شرطه، شرط الصحيحين يشترط الإيه؟ الاتصال، ماشي كده. طيب حاجة التانية، إن الروايات ديت متصلة عند غيرهم، معروفة بالاتصال عند إيه؟ عند غيرهم. فليه بيترك الرواية المتصلة اللي مصرح فيها بالسماع، ماشي كده، وبيعمد إلى رواية من روايات المدلسين مهمة؟ لهم مخارج في ذلك. أولا اعتماده على أن الحديث صحيح ومعروف بالإيه؟ بالاتصال، ومعروف بأنه مصرح فيه بالسماع، لكن في خارج صحيحه مثلا أو عند مصنف آخر، ماشي. الحاجة التانية إنه لا يروي هذا الحديث اللي فيه التصريح بالسماع في كتابه، لأنه ممكن يكون فيه راوي ليس على شرطه، ممكن يكون السند أو فيه راوي ليس على شرطه، وممكن يكون المتن أيضا ليس على شرطه. الحاجة التانية ممكن يكون طلبه للعلو، إنه لو رواه من طريق صرح فيه الراوي الذي هو مدلس بالاتصال أو بالسماع حيرويه بنزول، يبقى زاد الطبقة في الإسناد، وهو عايز إيه؟ يقترب، فهم جاي جايب الرواية التانية اللي بالعنعنة، لأنها إيه؟ هتقلل الطبقات أو تقلل الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمادا منه على أن الحديث إيه؟ صحيح وثابت فيه الإيه؟ وثابت فيه السماع، لكن منين؟ من طرق أخرى ليست على شرطه، فيعمد إلى هذه الطريقة ويقوم جاي جايبها في جايبها في صحيحه. يبقى الروايات التي هي من رواية المدلسين في الصحيحين محمولة على الإيه؟ محمولة على الاتصال. طيب بالنسبة بقى للمسألة التي معنا في هذا الأمر، فإن قيل قتادة رحمه الله مع جلالته مدلس وهو عنعن ولم يصرح بالسماع، مش هنقبل هذا إلا إذا إيه؟ وجدنا هذه الرواية مصرح فيها بالسماع عن أنس، أو بالتحديث عن أنس. فالجواب من وجهين، ودي مسألة من المسائل المهمة جدا. أولا، من الراوي عن قتادة؟ شعبة. من الراوي عن إيه؟ عن قتادة شعبة. شعبة ده أسطورة في ذمه للتدليس، لدرجة أنه هو لف تقريبا يعني الجزيرة عشان حديث عن أبي إسحاق السبيعي، فوجد أنه ده راح مكة ولم يرد الحج، وراح من مكة راح نازل على المدينة، ومن المدينة راح على الكوفة، ومن الكوفة راح على البصرة. شوف كل ده لف عشان إيه؟ عشان يقف على إسناد الحديث، وبعدين في الآخر لا اضرب عليه ده، لو كان في خير ما مكي مدني كوفي بصري ما ينفعش هذا إليه هذا الأمر. فهو من رواية شعبة أولا. طيب، دي مش إشكالية، لكن اللي يهمنا في شعبة رحمه الله تعالى أنه قال مقولة في غاية الأهمية. قال شعبة رحمه الله: كفيتكم تدليس ثلاثة. كفيتكم تدليس إيه؟ ثلاثة: قتادة، والأعمش أبو محمد سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، وأبي إسحاق السبيعي. كفيتكم تدليس الثلاثة دولت. العلماء يقول لك هذه قاعدة في غاية الأهمية، فلما تلاقي الثلاثة دولت وروايتهم جاية بالعنعنة والراوي عنهم شعبة، يبقى خديمة يحكم لها بالإيه؟ يحكم لها بالاتصال، أو يحكم لها إيه؟ بالتحديث أو بالسماع، أي حاجة من الأمور ديت، لأنها من رواية مين؟ شعبة. كذلك الإمام مسلم مثلا رحمه الله تعالى، أما يجي برضو تنظر في هذه المسألة، رواية أبي الزبير عن جابر العلماء يعتمدوها من طريق مين؟ من طريق الليث بن سعد فقيه مصر رحمه الله. ليه؟ الليث أخذ كتاب من مين؟ من أبي الزبير، أو كتب أحاديث عن أبي الزبير، وأم قايل له الأحاديث دي كلها سماع من جابر، سمعت كل الأحاديث دي من جابر؟ قال له فيها وفيها. قال له طيب فين الأحاديث اللي انت سمعتها من جابر؟ فعلم له على الأحاديث. فلما تلاقي أيضا الليث روى عن أبي الزبير ماشي كده، عن جابر بالعن وفي عن عنه هو، ثم هذا أيضا يحمل على الإيه؟ على السماع. يحمل على الإيه؟ هذا إيه؟ على السماع. ليه؟ لأجل هذا الإيه؟ الفعل الذي فعله الليث رحمه الله تبارك وتعالى مع أبي الزبير، وهكذا. فانتبه لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. يبدأت قاعدة حسنة في أحاديث الثلاثة دولت، قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، لما يروي عنهم مين؟ لما يروي عنهم شعبة، حتى لو كانت الرواية بالعنعنة، فيبقى دي ما يحكم لها بالإيه؟ بالسماع. أما تلاقي حديث لأبي الزبير عن جابر والراوي عن أبي الزبير الليث بن سعد، برضو تحمل حتى لو بالعنعنة، فهو محمول على الإيه؟ محمول على السماع، يحمل على الإيه؟ السماع. فهذه يعني قاعدة من القواعد الجياد أو القواعد الحسنة في هذا الأمر، ولعل يعني مزيد يأتي منها إن شاء الله تبارك وتعالى. دي مسألة. المسألة الثانية، لا، أن تصريح قتادة بالسماع من أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ثابت، ثبت عند الإمام أحمد في مسنده، وثبت كذلك عند النسائي من الأربعة من طريق شعبة. فانتفت تهمة تدليس من تدليس قتادة رحمه الله تعالى. وذلك كان شعبة يقول: كنت أتتبع فم قتادة، فإذا قال حدثنا وسمعت كتبت، وإذا عن لم أكتب، لم ألتفت لذلك رحمه الله تبارك وتعالى. اتفقنا على هذا الأمر. طيب، المسألة الثانية: تخريج هذا الحديث في الكتب الستة. الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار اللي هو بندار، محمد بن بشار اللي هو بندار، وهما فرسي رهان الحديث، كفرسي رهان في الحديث كما سيأتي إن شاء الله. قال بألف المثنى: حدثنا محمد بن جعفر وغندر يعني، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وقال مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه. الحديث أيضا أخرجه الترمذي في صفة القيامة، قال: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة به. وأخرجه النسائي في الإيمان من نفس طريق الترمذي فوافقه سندا ومتنا. وأخرجه النسائي أيضا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن رهاوي، يعني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال حدثنا النضر هو ابن شميل قال حدثنا شعبة حاء تحويل علامة التحويل لإسناد آخر، وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر هو ابن المفضلي ابن لاحق البصري ثقة ثبت احتج به الجماعة، قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنسا. يبقى في رواية النسائي صرح قتادة بالإيه؟ بالسماع. صرح قتادة بالإيه؟ بالسماع. ماشي كده. ليه ما خرجهاش ديت؟ إنها ليست على إيه؟ على شرط. ليست على إيه؟ على شرط. فالمهم اللي يهمنا إنه مصرح بالإيه؟ بالسمع، أنه مصرح بالسمع. نعم. وأخرجه النسائي قال أخبرنا موسى ابن عبد الرحمن هو المسروقي الكندي أبو عيسى كوفي ثقة احتج به أو خرج له روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو أسامة عن حسين هو المعلم عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة من طريق محمد بن بشار ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به فوافق مسلما سندا ومتنا. فوافق ابن ماجه الإمام مسلم سندا ومتنا. شرح هذا الحديث: قوله لا يؤمن أي من يدعي الإيمان، وهي جملة من الفعل والفاعل، والفاعل هو أحد كما في رواية الأصيل أو عبد كما وقع في رواية مسلم وكما أيضا وقع في رواية عند المصنف رحمه الله تعالى، كما وقع في رواية مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب. والمراد هنا بالنفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان. يبقى المراد بالنفي هنا إيه؟ نفي كمال الإيمان الواجب، ليس المراد إيه؟ إخراجه من الإيه؟ من الإيمان بالكلية. فليس المراد هنا نفي الأصل، ولكن المراد نفي إيه؟ نفي الكمال، نفي الكمال. فكأن التقدير لا يكمل إيمان أحدكم، لا يكمل إيمان أحدكم. ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلام العرب، كقولهم مثلا فلان ليس بإنسان. طب حيكون إيه يعني؟ هو إنسان لكن كأنه فيه معاني تخل بإنسانيته. ماشي كده؟ نعم. فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأتي ببقية الأركان. ماشي كده؟ فهنقول لا، أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله لأخيه المسلم كما أخرجه أحمد بسند صحيح على شرطهما ملاحظة بقية صفات المسلم، ملاحظة بقية صفات الإيه؟ صفات المسلم. بل أوضح من ذلك ما صرح به ابن حبان رحمه الله تعالى أنه قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى هو أبو يعلى الموصلي صاحب المسند رحمه الله قال حدثنا محمد ابن إسماعيل ابن أبي سمينة. ده من الرواة الذين روى لهم الإمام البخاري. قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم وقد ينسب لجده وهو بصري ثقة احتج به الجماعة عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس مرفوعا لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. يبقى المراد هنا إيه؟ كمال الإيه؟ كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. والناس هنا ماشي كده؟ الناس هنا عموم الناس، لكن جاء في الروايات الأخرى إيه؟ حتى يحب للمسلم. فيبقى الناس هنا المراد بها الإيه؟ المسلم. ماشي كده؟ المراد به الإيه؟ المسلم، خاصة إذا قلنا أن الرواية التانية تبقى إيه؟ مخصصة. ماشي كده؟ أو مقيدة أو مبينة لمن يراد من المراد من الناس. أخرجه ابن حبان بسند صحيح على شرط البخاري. والمعنى هنا معنى الحقيقة هنا الكمال ضرورة، أي أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون بذلك أي كافرا أو خارج عن عداد المسلمين. وبهذا يتم استدلال الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أن الإيمان يتفاوت، على أن الإيمان إيه؟ يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان وهي داخلة في التواضع على ما سنقرره. يبقى هذه الخصلة ممكن تكون موجودة، إن موجدت فهي إيه؟ من كمال الإيمان، إن اختلت دل على أن الإيمان إيه؟ ليس بمكتمل، مش كده؟ يبقى دل على أن الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص. وقال القرطبي رحمه الله: لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه، إذ من غش المسلم ولا ينصحه فهو مرتكب لكبيرة. مش كده؟ الذي يغش المسلمين ولا ينصح المسلمين ده مرتكب لي، مرتكب لكبيرة، مش كده؟ طيب أرحمكم الله. ولا يكون كافرا بذلك كما بيناه غير مرة. وعلى هذا فمعنى الحديث أن الموصوف بالإيمان الكامل من كان في معاملته للناس ناصحا لهم، مريدا لهم ما يريده لنفسه، وكارها لهم ما يكرهه لنفسه. ماشي كده؟ طيب قوله حتى يحب لأخيه بنصب يحب، لأن حتى هنا جارة وأن بعدها مضمرة، يعني حتى أي يحب، حتى أي يحب، فهي إيه؟ مضمرة. ولا يجوز الرفع، ولا يجوز إيه؟ الرفع، يعني ما تقدرش حتى يحب لي في هذه المسألة فتكون حتى عاطفة، فلا يصح المعنى، إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبة، لأن عدم الإيمان ليس هو سبب إيه؟ المحبة، فلابد أنها إيه؟ تكون على الإيه؟ على النصب، تكون على الإيه؟ على النصب. فإن قيل قوله لأخيه ليس له عموم فلا يتناول سائر المسلمين، قوله لأخيه أي يحب حتى يحب لأخيه، هذا ليس من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم، فلا يتناول إيه؟ عموم المسلمين. فما هو الجواب؟ فيجاب عليه بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا عفان، هو عفان بن مسلم الصفار من أئمة العلم وأئمة الرواية والحديث رحمه الله، وله يعني مكانة، حتى أن المأمون لما ظهر أظهر القول بخلق القرآن ما استطاع أن يجهر به أو يعلنه على الملأ حتى مات عفان بن مسلم رحمه الله تعالى، هو شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى بن معين وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله معنا. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس مرفوعا: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه المسلم. جاءت هنا بالألف واللام، مش كده؟ والألف واللام هنا تفيد الإيه؟ من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم، محلى بالألف واللام، دلت على الإيه؟ دلت على العموم. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، فقوله لأخيه المسلم يفيد العموم لأنه يتناول كل إيه؟ يتناول كل مسلم. قوله ما يحب لنفسه أي من الخير، كما تقدم عند الإسماعيلي من طريق روح عن حسين المعلم، وكذا هو عند النسائي، وكذا عند أحمد من رواية همام عن قتادة أيضا. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج كذلك المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها قطعا، الخير لا يتناول المناهي الشرعية. نعم. والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا، قال النووي رحمه الله: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه كحسن الصورة، أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر أو دفع مفسدة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقصري. والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، ليس هو بذاته ولكن يكون إيه؟ مثله، سواء كان في الأمور الحسية أو الأمور المعنوية. وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال، يعني مش لازم يكون إيه، ليس أن يحصل لأخيه ما حصل لإيه له هو مع ذهابه عنه، ما يتمناش له الخير وهو إيه يزول عنه هذا الخير، ماشي كده، دي مسألة، ولا مع بقائه، ولا مع بقاء هذا الخير بعينه في إيه له وله له ولأخيه. ليه؟ قال لك لأن قيام الجوهر، الجوهر اللي هو الأشياء التي لها أبعاد، ماشي كده، لها إيه يعني ارتفاع وطول وعرض، العملية دي ده الجوهر. العرض اللي هو إيه الحاجات التي الحاجات المعنوية، يبقى الجوهر من صفات الإيه، من صفات الأجساد، من صفات المجسمات يعني، والعرض من الأمور المعنوية. قال لك إن لا يكون الجوهر أو العرض بمحلين في وقت واحد، ممكن يكونوا إيه موجودين عندي وعند إيه وعند غيره على نفس الصفة، على نفس الإيه الأمور في آن واحد. لكن البدر العيني تتبعه وتعقبه بقوله إنما المحبة مطالعة المنة من رؤية إحسان أخيه وبره وأياديه ونعمه المتقدمة التي ابتدأ بها من غير عمل استحقها به، يعني هو تقدم بهذا البر وهذا الخير لأخيه من غير ما يكون فيه بر مقابل، ولكن هو ابتدأ ذلك مباشرة. كذلك ستره على معايبه، وهذه محبة العوام. ليه محبة العوام؟ قال لك لأن هذا النوع من المحبة يتغير بتغير الإحسان، كل ما زاد الإحسان حتزداد المحبة، طب وإن نقص الإحسان تقل هذه الإيه؟ تقل هذه المحبة، تقل هذه المحبة. نعم، والأصل أن المحبة إيه؟ لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، ماشي كده، لأن المحبة هنا محبة إيه؟ محبة شرعية، ماشي كده، دي محبة إيه؟ محبة شرعية، فلا بد من تحقيق أمور الإيه؟ أمور الشرع فيها، تتحقق فيها أمور الإيه؟ الشرع. ولذلك قال لك أن هذه محبة إيه؟ اختيارية. نعم، وأما محبة الخواص فهي تنشأ من مطالعة شواهد الكمال لأجل الإعظام والإجلال ومراعاة حق أخيه المسلم، فهذه لا تتغير لأنها لله تعالى لا لأجل غرض دنيوي، لا لأجل غرض إيه دنيا، وإن كانت طبعا يعني أحوال العباد ومحبة العباد يعني كلها على إيه، على أمور الدنيا. ولذلك تجد العداوة والبغضاء والكراهية شديدة جدا بين الناس، ليه؟ إنها بمجرد زوال هذه المصالح تنقلب إلى إيه؟ إلى عداءات وإلى خصومات لكن لما تبقى المحبة في الله أو لأجل الله عز وجل، محبة في ذات الله تبارك وتعالى، محبة شرعية، هذه لا إيه؟ لا تتقلب بتقلب الإيه؟ بتقلب الأحوال أو كذا، إن أعطي شكر أو لا لا لا لا، أنها محبة إيه؟ محبة في الله عز وجل ولأجل الله تبارك وتعالى، فهذه محبة الخواص، هذه محبة الخواص. نعم، اللي هي المحبة الشرعية. ويقال المحبة هنا هي مجرد تمني الخير لأخيه المسلم، فلا يعصر ذلك إلا على القلب السقيم غير المستقيم. لما يتمنى الخير لأخيه المسلم دي غاية هذا الأمر، هذا الأمر إمتى يبقى صعب على القلب؟ يكون على القلب الإيه؟ المريض اللي مليان حسد، مليان بالأحقاد، هو ده اللي ما يتمناش الخير للناس، فهذا قلب إيه؟ قلب مريض، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذه من أخطر الأمراض، أمراض القلوب، أخطر الأمراض أمراض الإيه؟ أمراض القلوب. وأشد هذه الأمراض هو الحسد، هو الإيه؟ الحسد. فهي أول معصية عصي الله تبارك وتعالى بها في السماء كانت الإيه؟ حسد، حسد إبليس آدم، وأول معصية عصي الله بها في الأرض كانت برضو الإيه؟ الحسد بين إيه؟ بين الأخوين، بين إيه؟ بين الأخوين، كده؟ بين ابني آدم. نعم، وقال أبو الزناد ابن سراج أو ابن سراج، ما ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، ظاهر هذا الحديث طلب لي المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، ما حدش يحب أن يكون في حد أفضل منه يعني، مش كده؟ طيب، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة المفضولين. لو أحب لأخيه مثله دخل هو نفسه في جملة لي في جملة المفضولين. إزاي المسألة ديت؟ قال ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته. واحد ظلمك وأخذ حقك، أنت عايز هنا إيه؟ عايز تاخد حقي وعايز ترد هذه المظلمة أو ترفع هذه المظلمة، مش كده؟ طيب هتعمل إيه؟ فإذا كمل إيمان العبد وكانت لأخيه عنده مظلمة أو حق، كانت لأخيه عنده مظلمة أو حق، بادر إلى إنصافه من نفسه وآثر الحق، بادر إلى إنصافه من نفسه وآثر الإيه؟ وآثر الحق، وإن كان عليه فيه بعض مشقة، وإن كان عليه فيه بعض إيه؟ بعض مشقة. وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة. لو أنت عايز الناس كلهم يبقوا زيك يبقى أنت إيه؟ ما نصحتش لله تبارك وتعالى. كيف وأنت تود أنهم دونك، مش عايزهم يكونوا أفضل منك، يبقى أنت ما قمتش لله تبارك وتعالى إيه؟ بحقه في هذا الأمر. الحافظ ابن حجر قال: أقر القاضي عياض هذا وفيه نظر، وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يجب أن يكون أفضل من غيره. خلي بالك من كلام ده مهم جدا، فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد ذلك من قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هل الآية هنا في موضع الاستدلال؟ انتبه لهذا الأمر. ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال إيه؟ خصال مذمومة بل محرمة، دي خصال كلها إيه؟ محرمة. نعم، هذا الكلام أيضا من كلام الحافظ رحمه الله فيه أيضا نظر. ليه فيه نظر؟ نعم، أولا الآية ليست بحجة فيما قاله رحمه الله تعالى أنه يجب أن لا يكون أفضل من غيره. ليه؟ لأن المفسرين على أن المراد بالعلو في الآية هو التكبر. العلو في الآية هو الإيه؟ التكبر، التكبر في الأرض بغير الحق والتجبر والبغي. فالعلو المذموم هنا أن يستشعر نفسه عاليا وأنه فوق الخلق، فليس يساويه أحد، فليس يساويه أحد، غير محقوق لحق من دين أو شريعة أو رعاية لحقوق المخلوقات معه أو المخلوقين معه. فإنه إذا استشعر ذلك لم يعبأ ولم يهتم في تصرفاته برعاية صلاح وتجنب فساد وضرر، مش هتفرق مع المسألة لأنه شايف نفسه إيه؟ فهذا هو الأمر، فهذا هو الأمر. وإنما هو في ذلك يتبع شهواته، يتبع إيه؟ يتبع شهواته وما يمليه عليه هواه. وحسبك من ذلك أن فرعون لعنه الله تبارك وتعالى كان ينصب نفسه إيه؟ إلها والعياذ بالله تعالى. في أكثر من كده؟ يبقى هذه الموطن أو هذه الآية ليست موضع استدلال لما ذهب إليه الحافظ رحمه الله. فليس من العلو المذموم رجحان أحد في أمر من الأمور، لأنه جدير بالرجحان فيها جريا على سبب رجحان عقلي كرجحان العالم مثلا على الجاهل. طب هنعمل إيه للجاهل؟ ده رجحان إيه؟ رجحان طبيعي، ما فيش إشكالية في ذلك. والصالح على الطالح، والمؤمن على الفاسق أو على العاصي إلى آخر هذه الأمور، والذكي على الغبي، أو سبب رجحان عادي، ويشمل بذلك الرجحان القانوني. وخاصة أن هذا الرجحان لا يستقيم نظام الأمم ونظام الجماعات إلا بمراعاته. ينفع يكون في الجيش كلهم على مستوى واحد كلهم جنود؟ ينفع يكون الجيش كلهم قادة؟ ما تنفعش. فلازم يكون في إيه؟ طبقات، لازم يكون في قائد ويكون في جند تتتبع أوامر القيادة، مش كده؟ فده رجحان قانوني زي رجحان القاضي على المتخاصمين اللي قدام منه، فما ينفعش تتعطل مصالح الناس. ينفع يكون كلهم قضاء وإلا كلهم متخاصمين؟ مسألة في غاية. فهذا رجحان، فهذا أمر من الأمور التي ينبغي يعني التنبيه عليها، وليس في ذلك يعني شيء من استعلاء أو الكبر أو إذا روعيت هذه الأمور. وأعدل الركحان، أعدل الركحان ما كان من قبل الدين والشريعة، كركحان المؤمن على الكافر، مش كده؟ ركحان المؤمن على الكافر والتقي على الفاسق، كما قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يبقى في مساواة ما فيش؟ ما فيش مساواة، رغم أن كلهم موعدين بالحسنى، مع ذلك فرق الله تبارك وتعالى بين هؤلاء وبين هؤلاء. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أخرجه مسلم. والقوي هنا أي القوي في إيمانه وإرادته وهمته ونيته ونشاطه، وليس المراد هنا قوة البدن. ليه مش مراد قوة البدن؟ لأنها ليست من كسب العبد وملوش تصرف فيها، مش كده؟ إنه ربنا مثلا خرقه طويل قوي جسيم كده، طب والتاني ضعيف البنية ضعيف، ده ليس فيه، ليس من كسبه. ولكن الكلام هنا على إيه؟ كم من ضعيف البنية لكن عند الله تبارك وتعالى يملأ إليه، يملأ الأرض من أمثال مثلا البنية، كابن مسعود مثلا، مش كده؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من أحد، على قلة جسمه وضآلة جسمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، وليس المرض القوة البدنية لأنها ليست من كسب العبد ولا في وسعه، مش هيقدر يجيب له جسم ثاني ويعمل له العضلات ديت يعني والأمور ديت. وقال في الحديث: وفي كل خير، وهذا احتراز منه صلى الله عليه وسلم أن يظن أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، وأن هذا يعني التفاوت لا يحط أبدا من قدر الآخرين ويحرمهم الخير، ويحرمه ليه؟ ويحرمهم الخير. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية القصص: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول هنا يذم، لكن إن لم يكن فيه ذلك فلا مانع من ذلك شرعا من الفخر والتطاول على غيره، فإن ذلك مذموم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي مرفوعا: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد قال الشاعر: تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع. ما تبص كده واقف على شاطئ بحر أو على ترعة أو على أناية والبدر مكتمل، القمر مكتمل بدر في السماء، فتشوف الصورة بتاعه الانعكاس بتاعه في الماء بدر كامل، فانت شايفه على صفحة الماء رغم ان هو فين، مش كده؟ فبيقول لك: تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى صفحات الجو وهو وضيع. شوف الدخان اللي بيسكم النوف وتبقى الريحة عملاك ومش عارف يعمل ايه، يشاكل ويطلع ورغم ان هو ايه، وضيع الناس كلها يعني. نعم. والحاصل أن حب التفرد عن الناس في أمر من أمور الخير لا مانع منه شرعا ولا ينافي ذلك التواضع. قال عز وجل في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. طب للمتقين إماما، يبقى تفضلوا ولا ما تفضلوا؟ بيسألوا أفضلية على غيرهم ولا لا؟ بيسألوا أفضلية على غيرهم، يبقى إزاي يتقال لا؟ نعم. فمعلوم أن من يحب أن يكون إماما في الدين يقتدى بقوله وبفعله، يجب أن يكون منفردا متقدما على غيره، وهذا أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون. والصحابة رضوان عليهم ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، كما كان بين أبي بكر وبين عمر، شوف المعاني كانت عاملة إزاي. نعم. وكما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأمور أيضا أن الكرماني رحمه الله قال: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. لكن لماذا لم يذكره؟ قال: لأن حب الشيء مستلزم لبغض إيه؟ لبغض نقيضه. الإنسان بيحب الخير يبقى بالتالي بيكره الإيه؟ بيكره الشر، فترك التنصيص عليه اكتفاء بورود الخير أو بمحبة الخير. طيب، نخلي الفوائد للمرة القادمة إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.